أن بعض البنوك يسمون وضع الأموال لديهم وديعة، وهذا يخالف المفهوم الشرعي، لأنهم عندما يأخذون الأموال يستعملونها ويردون بدلها، فكانت في الحقيقة من باب القرض ولها أحكام القرض. والوديعة جائزة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مكة يضعون عنده أموالهم ليحفظها، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن ذلك الودائع. قال المؤلف: يشترط لصحتها هذه الشروط شروط صحة، بحيث إذا انتفى أحدها لم تصح الوديعة. يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، فهذان الشرطان: الشرط الأول أن يكون المودع جائز التصرف، والشرط الثاني أن يكون المودع بفتح الدال جائز التصرف. وجائز التصرف من وجدت فيه ثلاث صفات: العقل والبلوغ والرشد. ومن ثم قال المؤلف: لو دفع ماله لصغير من أجل أن يحفظه فتلف المال، فهل يجب الضمان لهذه الوديعة في مال الصبي أو لا؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة أنه لا ضمان في هذه المسألة، لأنه يعلم، لأن المودع يعلم أن من شأن الصبيان إتلاف الأموال، فدفعه لماله لهذا الصبي بمثابة الإذن بإتلافه، فلم يجب ضمان في مال الصبي. وفي مذهب الإمام الشافعي أنه يضمن، أنه يجب الضمان في ماله، لأن الصبي لو أتلف مال غيره ابتداء لوجب عليه الضمان، فهكذا إذا أتلف ما وضع في يده من الأموال. ولعل القول الأول أظهر، لأن الإتلاف الذي يجب به الضمان ليس فيه إذن بالتصرف والاستعمال. قال: وإن أودعه أحدهم صار ضامنا، أي لو قدر أن الصبي أو المجنون دفع مالا لشخص من أجل أن يحفظه، فنقول لا يجوز له أن يأخذه. لماذا؟ لأن الصبي والمجنون لا يتصرفون في أموالهم، وإنما الذي يتصرف في أموالهم الولي. ومن ثم فأخذ المودع للوديعة منهم من أنواع أخذ أموال الآخرين بغير إذن شرعي، ومن ثم لو تلفت في يده وجب عليها الضمان. لو قدر أن شخصا جائز التصرف أخذ من صبي مالا، جاء الصبي وقال: احفظ مالي وديعة عندك، فأخذه، قلنا أخطأ بالأخذ، ماذا يفعل به؟ قل: يرده إلى الولي. لو رده للصبي لم يضمن، لو رده للصبي لم يبرأ، بل عليه الضمان، ولا يبرأ إلا برده للولي. ماذا يفعل المودع بمال الوديعة؟ يحفظه فيما يحفظ فيه أمثاله. كانت الوديعة سيارة، وضعها في مظلة أو جراج. إن كان المودع أواني، وضعها في المستودعات المناسبة لها. إن كان المودع نقودا، وضعه فيما يناسبه من مواطن الحفظ التي جرت العادة الناس بحفظ الأموال فيها. وقال: في حرز مثلها، المراد بالحرز مكان الحفظ، مكان الحفظ. من الذي يحفظها؟ لابد أن يكون إما أن يحفظها بنفسه أو يحفظها عند من يضع ماله عنده عادة. إذا كان يضع أمواله عند ابنه ولا عند زوجته فوضع هذه الوديعة عندهم جاز، لأن لا يطالب منه أن يستعمل شيء للآخرين أحسن مما يستعمله لنفسه، وهو يحفظ هذا المال عند هؤلاء، فجاز له أن يحفظ أموال الآخرين عنده. ومثل ذلك البنوك، فإن الإنسان يحفظ ماله عند البنك، فلو جاءته وديعة وأراد أن يعامل مال الوديعة مثل ماله لوضعه في البنك، حينئذ هذه المؤسسات المالية ممن يقوم مقام النفس في حفظ المال. ولكن لا يجوز للمودع أن يدفع مال الوديعة إلى أجنبي، ولو قدر أنها تلفت في يد الأجنبي لقلنا يجب الضمان على المودع، لأنه قد فرط واعتدى بدفع الوديعة لأجنبي، إلا أن يكون هناك عذر، كما لو خشي من ظالم يأخذ هذه الأموال فدفعها إلى أجنبي قوي ليحفظها، في هذه الحال لو تلفت بعد ذلك لا ضمان لأنه محسن، والله تعالى يقول وما على المحسنين من سبيل. لو قدر أن مالك الوديعة قال للمودع لا تخرج الوديعة من هذا المكان، فإذا أبقاها فيه وتلفت لم يضمن، لكن لو احتاجت إلى النقل، كما لو كان هناك حريق أو كان هناك غرق البحر يرتفع، فحينئذ يجوز له نقل هذه الوديعة. لماذا؟ لأن الغالب من مثل هذه الأسباب هلاك الأموال، والوديعة مبنية على حفظ المال لا على إتلافه. لو قدر أنه تركها في ذلك المكان فتلفت، جاءتها الحريقة، جاءتها النار فأحرقتها، فحينئذ نقول يضمن لأنه لم يحفظ هذه الوديعة. وهكذا أيضا لو طلب صاحب المال حفظ الوديعة في مكان فأخرجها بغير سبب فتلفت، قلنا يجب على المودع الضمان. لماذا؟ لأنه تعدى بإخراجها من المكان الذي اشترط عليه إبقاؤها فيه. لو قال مالك الوديعة لا تخرجها ولو خفت عليها، فحينئذ حصل خوف فأخرجها فإنه لا يضمن، لأن إخراجه من أجل حفظ المال. وهكذا لو لم يخرجها فإنه لا يضمن، لأنه قد التزم بكلام صاحب الوديعة مالك الوديعة. قال المؤلف وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، جاءهم سارق يريد أن يسرق من سيارتهم فألقاها أحدهم يقول سأعود إليها، لكنها تلفت أو أخذت أو نحو ذلك، نقول لا يضمن في مثل هذا. لماذا؟ لأن التلف هنا والخفاء ليس من عمله، وإلقاؤها من أجل مصلحتها. لو قدر أن الوديعة بهيمة أنعام، أن الوديعة بهيمة أنعام، فحينئذ يلزم المودع أن يقوم بإحضار العلف لها ويرجع على مالك البهيمة ويطلب منه ثمن ما دفعه من العلف لهذه البهيمة. لو قدر أن صاحب البهيمة قال احفظ بهيمتي وإياك أن تطعمها، حينئذ إن كان لفائدة، إن كان عدم الإطعام لفائدة كما في التضمير للسباق، ففي هذه الحال لا يجوز له أن يطعمها، ولو أطعمها لا ضمن ما يحصل من النقص عليها. لكن لو لم يكن هناك حاجة لترك العلف، تحتاج إلى علف، حينئذ يجب على المودع أن يطعم هذه البهيمة، يجب على المودع أن يطعم هذه البهيمة لئلا تموت، لئلا تموت. لو قدر أنه ترك علفها حتى ماتت قلنا فرط المودع، وبالتالي يجب عليه الضمان. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمس بعض الأخوان يقولون أن تأخرنا في الدرس، من عندهم مشاغل أو مساجد، فلا نريد أن نطيل. إذا عين له الحرز فحفظها في غيره فلا يخلو هذا من ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يكون الحرز الثاني مماثلا أو أفضل من الحرز المعين، في هذه الصورة لا يجب الضمان لو تلفت، لأنه قد حفظها فيما هو أولى مما اشترطه المالك. إذن هذه الحالة الأولى واضحة. الحالة الثانية إذا كان الحرز الثاني أقل من الحرز المذكور، لكن أمثال هذه السلعة يحفظ فيه فتلفت، فإنه يجب الضمان لأنه خالف شرط المودع. الصورة الثالثة، ما لو نهاه عن حرز آخر، قال احفظها في هذا الحرز وإياك ثم إياك أن تحفظها في حرز آخر، وقد يصرح ويقول ولو كان أفضل منه، في هذه الحال إذا نقلها فإنه يعتبر ضامنا ولو كان المنقول إليه حرزا أفضل. يقول أخذنا وديعة فتصرفنا فيها، حينئذ هذا المتصرف غاصب، له أحكام الغصب التي أخذناها. مثل هذا أيضا يكون الإنسان مؤتمنا على جمعية أو على حلقة تحفيظ قرآن، ويقول أنا محتاج إلى مبلغ سأخذها هذا المبلغ وسأعيده من الراتب أو من مال آخر، فنقول في هذه الحال لا يجوز له، يحرم عليه ذلك. لماذا؟ لأن من مقتضى قيامه على هذا المال حفظه له ولم يحفظ، ولأن الشخص قد يموت، بالتالي يفوت هذا المال الذي أخذه، وقد يعرض له نسيان، وقد يأتيه الشيطان فيلعب عليه ويجعله يأكل هذا المال بالحرام، ومن ثم لا يجوز مثل هذا التصرف. نعم. نعم. لو طلب المودع نقودا للحفظ أصبح عقد إيجارة وليس عقد وديعة. لو شرط المودع الضمان شرط يخالف مقتضى العقد، بالتالي فهو شرط باطل. عند الجمهور يبطل العقد، وعند أحمد لا يبطله. نلغي الشرط ونصحح العقد. فاتقوا الله ما استطعتم. الجن يقدر، الإنس يقدر، الجن يقدر، يعني يرد عليه هذا الوجه الوديعة وماذا يفعل؟ فاتقوا الله ما استطعتم بحسب استطاعته. لم يضمن، وإذا قال له لا تخرج الوديعة من هذا الموطن فخشي عليها، حينئذ إذا أخرجها فهو إنما أخرجها لكونه يريد الخير لصاحب المال، ليس كذلك؟ وبالتالي فإننا لا نضمنه شيئا. على نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.